خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. وقفات بعد الرحيل مع خزائن الرحمن. ها هي أيام رمضان قد انقضت، ولياليه قد توالت. انقضى رمضان وذهب، انقضى رمضان وكأنه ما كان. انقضى رمضان وفي قلوب الصالحين لوعة، وفي قلوب الأبرار حرقة. انقضى رمضان، فيا ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. انقضى رمضان، فماذا بعد رمضان؟ سؤال يجب على كل واحد منا أن يسأله لنفسه: ماذا بعد رمضان؟ ستعود إلى فعل المعاصي أم ستداوم على فعل الخيرات؟ أهمت في أذنك أخي، إياك أن تكون مثل هذه المرأة الخرقاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه المرأة كانت تغزل غزلا عظيما، وبعدما تنتهي منه تنقضه، ثم تعود لغزل جديد ثم تنقضه، وهكذا، ثم تعود لغزل جديد ثم تنقضه وهكذا. إياك أن تكون مثلها. اجتهدت في فعل الطاعة، في فعل الخير، في تهذيب نفسك، في ترك المعاصي، فإياك أن تنقض هذا الغزل. والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.